Thank you.

không? Giờ you الدكتور. قلت عليك يا محمد. الله يا معلم. Thank you. تسليمات ذبحين جديدة وطلقت من الله أكبر. Allahu